مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة السادسة من حلقات برنامجكم كلمة سواء في عامها الحادي عشر على شاشة قناة صفا الفضائية. رحب بحضراتكم، ويعني انضم إلينا سيد ميثم الموسوي من التلفزيون الإيراني، وهو معنا قناة الأحواز، الأهواز كما يسمونها، الأحواز كما نسميها نحن باللغة العربية، على اعتبار أن الفارسية ليس فيها الحاء لكنها فيها الهاء، فنقول هال تشوما تشاتورست. فانضم إلينا السيد ميثم الموسوي، وأرحب به على شاشة قناة الأحواز من إيران. لك التحية سيد ميثم. أستاذ ميثم، كما أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تعال شيخ. اهلا وسهلا بك اخي محمد وبالمشاهدين الكرام وبضيفك الكرام. اهلا بك، حياك الله. الى ان ينضم الينا السيد ميثم، نذكر حضراتكم بما قدم. هل البغدادي موجود معنا والكناني؟ لا لسه، ينضم الينا ان شاء الله. طيب، نذكر حضراتكم بما قدمناه في الحلقه الخامسه. في حلقه امس اول ما قدم به الشيخ الوصابي قال، كان السؤال الحلقه كيف حافظ المعصوم الدين في حال غيبته؟ الشيخ الوصابي قال لك لم يحفظ الدين المعصوم في حال وجوده، فكيف سيحفظه في حال غيبته؟ وقصد الشيخ أن الإمام علي بن أبي طالب تولى خلافة المسلمين وكان رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عن علي وأبنائه، وإذا بهذا الإمام لم يستطيع حفظ الدين وهو خليفة المسلمين وله القوة والمنعة ومعه الجند ومعه العسس ومعه الشرطة، وأكبر دليل أنه لم يخرج لنا القرآن الذي قالوا إنه موجود عند حفيده أو عند المهدي. انضم إلينا السيد ميثم، برحب بك السيد ميثم. أستاذ ميثم، ذلك بالاتفاق يعني في التالي. طيب، فكان كلام الشيخ كيف يحفظ المعصوم الدين وهو لم يحفظه في حال وجوده، فكيف يحفظه في حال غيبته؟ إما يكون هو يحفظه يعني بنفسه، فيلزم أن دين الشيعة كله صحيح لأنه تحت رعاية الإمام المهدي، وأيضا طالما أن كل الدين صحيح، قصد بقى الشيخ خالد أن كل ما سطر في الكتب الثمانية والكتب الحديثية الحالية، يعني ما يسطره السيد الخامنئي، ما يسطره السيد السيستاني، ما يسطره المهاجر، ما يسطره القراني، كل هذا المفروض أنه صحيح طالما أن الإمام المهدي المعصوم مهيمن على كل ما يصدر عن العالم الشيعي وعن يعني علماء الشيعة. انضم إلينا أيضا الشيخ علي الكناني من إيران. لك تعال شيخ علي. شيخ علي برحب بك. حياكم الله. ألو. حياكم الله شيخنا. حياك، أسمعك جيد، أسمعك جيد، أهلا وسهلا. جيد، أهلا بك. ايضا نرحب سيد ميثم الموسوي من قناة الاحواز من ايران. لك التحية سيد ميثم. استاذ احمد تسمعني؟ تسمعنا جيدا سيد ميثم؟ الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، نسمعك تفضل. طيب، يعني انا كان بودي الخص حلقة امس، ان شاء الله نلخصها في حلقات مقبلة. في تكرار في الصوت يعني. نعم. أرجوك. الصوت جاي يتكرر عندك. كده الصوت جيد، الصوت جيد. نعم. طيب. لك ثلاث دقائق سيد ميثم، كنا قد توقفنا أول أمس عند أنك ذكرت أن المعصوم يلتقي به نوابه. فسألك الشيخ خالد الوصابي، من هو هؤلاء النواب الذي يلتقيهم المعصوم الآن؟ وما الذي نقلوه لنا من الدين، وما الذي صححوه لنا من هذا الدين؟ لك ثلاث دقائق لإجابة عن أطروحة قد طرحتها، تفضل يا سيد ميثم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد صابر، قبل ثلاث دقائق اسمح لي أن أتكلم دقيقتين أخاطب فيها المشاهدين في قناة الأهواز. الصوت جاي يتكرر من الأخوة في قناة صفا. الصوت جاي يتكرر صابر. يعني أرجو إصلاح هذه المشكلة. طيب، تفضل. تسمعني أستاذنا العزيز محمد صابر، أولا أرحب بجميع المشاهدين في قناة صفا وقناة وصال. بالبداية أنا أذكر الأخ محمد صابر أنه الآن إحنا نبث مباشر على قناة الأهواز، وهذا البث يكلف القناة آلاف الدولارات، ف فليس من المعقول أن يذهب هذا الوقت هباء. أنا اشترطت على الأخ معد البرنامج أحمد شعبان حينما يوجه لي سؤال وأعطى وقتي ألا أقاطع في وقتي تحت أي ذريعة، أكمل الثلاث دقائق، وإذا كان هنالك في إشكال أو سؤال خارج وقتي تسألني وتلزمني. إذا وجهت لك سؤالا اسمع حبيبي، إذا وجهت لك سؤال استفساري استفسرتك عن شيء لم أفهمه ليس حقيقة أنك تتكلم وأنا تتكلم كلام يعني لا نفهمه. طيب. لازم أي شيء نستفسرك عنه بالضبط، أما يعني أنك تتكلم نشرة أخبار ليس بصحيح. يا سيد ميسم يعني نوافقك، لكن الشيخ بيقول لك فرضا أنت قلت شيء غير مفهوم بالنسبة له، فإحنا مش هنسجل غير المفهوم، غير المفهوم يراجع فورا معك. نعم. يعني الشيخ مثلا يقول لك ماذا تقصد بهذا؟ نعم. عشان نحدد نقطة الـ الـ الـ الـ الـ البحث يعني. تمام أستاذ محمد الصابر. تفضل أستاذ محمد الصابر. في وقتي لا يقاطعني، سأقاطعك في حالة أنني أردت أن أستفسر عن شيء. ليس معقولا أنك تأتي تتكلم خطبة جمعة، هذه مناظرة أو خرج عن موضوع المناظرة. إذا أردت أن أستفسرك عن ماذا تقصد، ماذا تعني، ماذا بكلامك. طيب. إذا خرجت عن الموضوع جملة القول سيد ميسم، نوافقك على هذا الشرط بشرط أن تتحدث في نقطة البحث وفي الموضوع نفسه وفي موضوع المناظرة، خلاص لن يقاطعك أحد ما دمت داخل إطار الموضوع. تفضل. نعم نعم نعم نعم فضل. في نقطة البحث. طيب نبدأ الآن على بركة الله. فضل. سأجيب بدقيقة عن سؤال الشيخ خالد الوصابي. أولا أنا ذكرت نص، والنص عن الإمام الصادق عليه السلام، ونحن نتعبد بالنص. أما السؤال عن الكيفية هذا ليس من اختصاصنا. لو لم يقص القرآن علينا ما فعله الخضر لم ندري ماذا فعل الخضر. لم يقص القرآن علينا قضية يوسف لا ندري. الآن لو سأل أحد المخالفين سواء من المسيحيين أو الملاحدة الشيخ خالد الوصابي ما هو دليلك على أن النبي صلى الله عليه وآله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد، هل رأى أحد، هل التقى بأحد؟ يقول الشيخ خالد الوصابي والإخوة السلفية نتعبد بالنص، النص جاءنا بكذلك، نؤمن بالنص ولا نتجاوز. كذلك نحن نتعبد بالنص الوارد إلينا، وهذا النص يا أستاذ محمد صابر قبل ولادة المهدي عليه السلام بأكثر من 100 سنة عن الحسن بن محمود السرات. أصل الحسن بن محمود السرات الذي هو كتاب مشهور عند الشيعة الإمامية ومتفق عليه بلا خلاف. هذه نقطة. النقطة الأخرى في الحلقات السابقة، أرجو أن تضعون الوقت، في الحلقات السابقة الشيخ خالد الوصابي ما راعى الأمانة العلمية في مسألة. المسألة الأولى هو سأله الأخ محمد صابر حينما احتججت عليه أنا بفعل عمر بن الخطاب حينما اعترض على النبي صلى الله عليه وآله، قال الشيخ خالد الوصابي النبي عمر سلم للوحي حينما قال له النبي إنه وحي سلم، وهذا الكلام غير صحيح يا شيخ خالد. نحن أصحاب أمانة يجب أن نؤدي الأمانة العلمية. عمر بن الخطاب كما في صحيح ابن حبان بتصحيح الأرنؤوط يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألست رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نعطي الدنيا من ديننا؟ فقال يا عمر إني رسول الله وليس الله بخاذلي، أوعدتك أننا سندخلها هذا العام؟ قال فإنك ستدخلها العام القابل، ستدخلها إن شاء الله. طيب رجع يقول خالد وصابي سلم، لا رجع إلى أبو بكر، هذا في صحيح البخاري، قال يا أبو بكر أليس هذا رسول الله، ها أليس قد وعدنا أن سندخلها هذه السنة؟ قال أقال لك إنا سندخلها هذا العام، فإنك ستدخلها إن شاء الله. فيقول عمر ما شككت منذ أسلمت إلا يوم إذن. كيف تقول يا شيخ خالد وصابي إنه سلم للوحي؟ هذا الكلام ما أريد أقول كذب أمام المشاهدين، بل عدم مراعاة الأمانة العلمية. ثانيا ادعيت ان زراره لا يعلم بعصمه الامام، انا اتحداك امام المشاهدين ان تعطيني نص بان زراره لا يعلم بعصمه الامام عليه السلام، بل انا الان امامي كتاب الزهد لحسين بن سعيد الاهوازي من اصحاب الامام الهادي والعسكري، كتاب يروي فيه الاجماع، اجماع وعند الاجماع هو كاشف عن راي المعصوم، والكتاب موجود الان بين ايدينا، يروي اجماع اصحاب الائمه على عصمتهم، إجماع أصحاب الأئمة على عصمتهم. ثالثا أنا سألتك سؤال من بداية الحلقة، بداية الحلقة ما حاجة الأمة إلى معصم، قلنا لك حديث الثقلين يقول تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا، واللفظ يقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ولن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، العترة باقية إلى يوم القيامة حتى يوم الورود على الحوض. قلت لك فاقد الشيء لا يعطيه، إن لم تكن العترة معصومة من الضلال كيف تحصم الأمة من الضلال؟ أنقض على هذا القول، ما نقضت على هذا القول إطلاقا، ولم تجب نهائيا عن هذه المسألة وكأنها عندك من المسلمات. طيب هذه نقطة. النقطة الأخرى، الأرض لا تخلو من القائم لله بحجة. ماذا فعل الشيخ خالد الوصابي؟ جمع بين روايتين، بين قضيتين. القضية الأولى لا تزال طائفة من الأمة يعني ظاهرة على الحق. نوفر ندخر القضيتين بعد في وقتك القادم ما أخ ميسم، ندخر القضية في. طيب عشان بس أذكر مشاهدي الكرام في قناة الأحواز ويعني أو قناة الأهواز عندهم وقناة صافة الفضائية، كان سؤالي للأخ ميثم الموسوي أنه ذكر أن المعصوم يلتقي به نوابه الآن، فكان سؤال الشيخ من الذين يلتقون بهذا المعصوم الآن، وما الذي نقلوه لنا من الدين، وما الذي صححوه من الدين؟ طبعا الأخ ميثم أجاب للإنصاف قال لك نص عندنا للإمام الصادق. تمام، هنا سوى الأخ ميسم بين كلام الصادق دون ما أن يعبر عن عصمته أو يدلل على هذه العصمة أو يقول بهذا العصمة يثبتها عند المسلمين وبين القرآن. يعني هنا الله ذكر الخضر في القرآن، ذكر يوسف في القرآن، الإسراء والمعراج قال من أين نحن عرفنا الإسراء والمعراج؟ عرفناها من القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، القرآن قال. هنا الأخ ميسم لم يجب عن السؤال، إنما فقط ليهرب على الإجابة على السؤال ساوى بين قول الصادق عندهم في كتبهم، مش للأمة، أنت تخاطب الأمة أخ ميسم تقنع أمة بعصمة هؤلاء، ساوى بين قول الصادق وبين القرآن الكريم. الشيخ خالد نريد أن ترد على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. ثلاث دقائق للشيخ. حقيقة ميثم لا يريد أن يجيب، عنده مجموعة شبهات يريد أن يفرغها فقط في رأسه يكررها على كل محاور. سؤالي واضح، من يحفظ الدين في زمن الغيبة؟ عجز عن أن يجيب، مرة يقول رواة الحديث ومرة يقول نائب الإمام ومرة يقول المهدي بنفسه. شوف هذا كتاب الحكومة الإسلامية للخميني الذي أسس الثورة الإسلامية في إيران. كتاب الحكومة الإسلامية روح الله الخميني يقول الفقهاء حصون الإسلام، يعني أنهم مكلفون بحفظ الإسلام بكل ما يستطيعون، وحفظ الإسلام من أهم الواجبات المطلقة بلا قيد ولا شرط. سؤالي لميثم من وقتي، هل الولي الفقيه يقدر أن يحفظ الإسلام أو لا؟ يلا تفضل يا ميثم. تفضل يا شيخ ميثم. جيب الله على سؤالك. أجيب باختصار من وقت. الآن هل الولي الفقيه يقدر أن يحفظ الإسلام أو لا؟ تفضل. خلص. حتى أجيبك، من وقتي أسرع. خلاص يا شيخ. تفضل. لا إله إلا الله. تفضل. الفقيه نعم يحفظ الإسلام بالرجوع إلى أقوال المعصوم. ما يعطي كلام. يعني. من خلاص وصلت الفكرة. وصلت. خلاص لا وقتي خلاص. يعني أن الولي الفقيه يقدر أن يحفظ الإسلام. فلا داعي للمعصوم. لا بالرجوع الى اقواله. خلاص هو لا استنى بس ما هو الرجل يقول كده. ليس الى ذاته. اقوال النبي نحن الان نستطيع ان نحفظ الاسلام بالرجوع الى اقوال النبي. تمام. اقوال النبي مسطره في الكتب. اذا بهذا انتهت المناظره. طيب تفضل يا شيخ ميسم. انا فهمتك. خلاص واو فاهمك. تفضل يا شيخ ميسم. انت قلت نعم وقتي سأعيد. يحفظ الولي الفقيه الاسلام بالرجوع الى اقوال المعصوم. ونحن نددد طوال الشهر. ما الحاجه اليه؟ طب بس اوصله فكره. تفضل. بالرجوع إلى أقوال المعصوم تماما هيرد عليك السني العامي اللي زي يقول لك ونحن يحفظ القرآن يحفظ الإسلام عندنا أو يحفظ الإسلام عندنا بالرجوع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنتي والذي أجمعت عليه الأمة من هذه الصحة. تفضل إجابتك. إجابتي أنا أقول الفقيه يحفظ الدين بالرجوع إلى أقوال المعصوم كما هو في زمن أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. إذا تعب الاتصال بالمعصوم عليه السلام كان أصحاب الأئمة هم ينقلون الحكم والفتوى إلى الناس. هذه نقطة. النقطة الأخرى هل يرجعون لحظة وقتي خلاص يا شيخ ميسم. هل يحفظون الإسلام بالرجوع إلى المعصوم ذاته أو إلى ما سطر في الكتب؟ هو قال لك بالرجوع إلى أقوال المعصوم. إذا ليس هناك رجوع ذات المعصوم. خلاص إذا ما فيش عصمة يا شيخ ميسم. يا شيخ ميسم انتهت العصمة. إذا كلام الشيخ خالد الوصابي أنتم هنا تساويتم مع المسلمين كافة 1,700,000,000 مسلم بالرجوع إلى كتب بالرجوع إلى السنة أو إلى أقوال أهل البيت عندكم. يعني إحنا نرجع إلى السنة وأقوال النبي وأنتم ترجعون إلى أقوال أئمتكم وأهل البيت. تمام. فإذا لماذا هذه العصمة ووجود هذا المعصوم واستمرار هذا المعصوم؟ تفضل. ها أولا إنكم ترجعون إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة، لأن قول الصحابي عندكم إجماع وحجة كما يقول. والولي الفقيه يرجع إلى اسمح لي حبيب والولي الفقيه يرجع إلى أقوال المعصوم بفهم من بفهمه هو والولي الفقيه الولي هو. الفقيه يرجع إلى أقوال المعصوم بفهم من تفضل يا شيخ ميس. ها راح أسكت. لا لا ما أتكلم. إذا أتكلم الوصابي ما أتكلم. ليش هذا وقتي؟ أنا وزعت وقتي. هذا وقتي. إذا لا لا أنت سردت ما أحد قاطعك في وقتك. أنا تبرعت من وقتي لك لتجيب. تمام. لا تقاطع. عيد الوقت يا أستاذ محمد من الأول. لسه ولاش وقت أصلاً. الأمر سجال بينكما. الأمر سجال. إذا كان أهل السنة يرجعون إلى كتب السنة بفهم الصحابة فهو يرجع إلى كتب الكافي وغيره بفهم من؟ أصحاب الأئمة. خلاص أولي الفقيه الآن. طيب لكن أنا أقول له الشيء. اسمع ماذا يقول الخميني. يقول الخميني أنا أقول لك إيش السر. يقول الخميني وهو يتحدث على أن شعب إيران أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيستطيعون هم أن يفهموا الدين بدون حاجة إلى هذا كله. لماذا؟ لأنهم أصبحوا شعب الله المختار. اسمع ماذا يقول. هذا كتاب اسمه القيادة في الإسلام، محمد الرشيري. يقول هنا وهو يتكلم عن الخميني وينقل من الوصية السياسية الإلهية للإمام الخميني. يقول وهو ينقل عن هذه الوصية يقول علما قال استطيع أن أقول بكل جرأة أن شعب إيران وجماهيرها المليونية هذا اليوم أفضل من الشعب الحجاز في عهد رسول الله وشعب الكوفة والعراق في عصر أمير المؤمنين والحسن بن علي صلوات الله عليهم. هو يريد أن يقول أن الولي الفقيه يستطيع أن يرجع إلى النصوص بدون حاجة. طيب. لأنه أفضل من أصحاب الرسول. نترك له 3 دقائق. تفضل يا شيخ ميسم، السؤال لازال مطروح. أدي لك 3 دقائق بعد أن أنهي سؤالي وأطرحه عليك بالجملة. من الذين يلتقون المعصوم الآن نوابه؟ وماذا نقلوا لنا من الدين؟ وماذا صححوا لنا؟ وأين ما نقلوه؟ وأين الكتب التي سطرها المعصوم الآن الغائب؟ ثم بعد ذلك أنت أجبت بأن أو الشيخ خالد طرح عليك من الحكومة الإسلامية للخميني أن الولي الفقيه يستطيع أن يحفظ الدين ينقل الدين أيا كان، فبالتالي أنت أجبت أو وافقت على أن الولي الفقيه يحفظ الدين لأنه ينقل عن المعصوم أو يأخذ بأقوال المعصوم. قال لك الشيخ خالد الوصابي أو قلنا لك كما نحن نفعل نأخذ من أقوال النبي عن طريق الصحابة، يعني الصحابة قلت هذا بفهم الصحابة. قال لك الشيخ خالد وكذلك هذا بفهم الولي الفقيه الخامني الآن أو الخميني أو أقوال أو بفهم أصحاب الأئمة. إذن نحن متساوون، فما الحاجة إلى هذا المعصوم الآن ومن الذي يلتقي به؟ تفضل لك 3 دقائق. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. أرجو عدم المقاطعة للمرة الرابعة والخامسة وكرر. طيب نحن في حاجة إلى المعصوم عليه السلام، إحنا ما ننكر الحاجة إلى المعصوم عليه السلام، أما واجب الفقيه فهو حفظ المصلحة النوعية، والمعصوم لو لم يكن معصوما لم يستطع أن يملأ الأرض قسطا وعدا كما في الروايات الصحيحة لو لم يكن معصوما. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الفقيه يرجع إلى كلام المعصوم، هذا الفرق، إلى فهم المعصوم، فهم العترة. أما أنتم فترجعون إلى فهم الصحابة الغير معصومين الذين ارتد منهم قسم، والذين نافق منهم قسم، والذين حاول قتل النبي منهم قسم كما في ليلة العقبة. شوف الصحابة. اسمع حبيبي اسمع. لا هو يريد أن يطعن في الصحابة. لحظة. لا يستني له أن يثبت المعصوم. خليه طيب خليه يطعن. أكمل يا ميسم وأنا أرد عليك. تفضل بعدك تفضل. يا خالد المصابي ما تصبر ما تستطيع ما يعني تستطيع أنت لا يعني تصبر أنت يعني أنت كفوا لسانك عن أصحاب النبي. هو قال لك عدم الطعن في الرموز وهو يطعن في الرموز. يا عم ميسم الله يكرمك. لماذا لا يكفوا لسانك؟ وقفوا الوقت يا جماعة على دقيقة 47. يا عم ميسم يعني أنت ما تعرفش تثبت دينك ومعصومك وإمتك إلا لما تشتم وتسب وتلعن. ما شتمنا يا عم. يا عم افهم هذا مفهوم كلامك. ببعضهم ارتدوا وبعضهم خالف واللي زنت واللي عمل. يا عم ميسم افترض اننا من البوز، انا والشيخ خالد من البوز، لا نعرف لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا اي احد. هل تستطيع ان تثبت لهذا البوز، اسمع لهؤلاء البوذيين الذين لم يسمعوا لا عن قرآن ولا مصادر تشريع ولا سنة ولا عترة ولا سقلين ولا اي شيء، هل تستطيع أن تقول لهم في دينك في معصوم، والمعصوم دليلنا عليه 1، 2، 3، بأي دليل وبأي حاجة وكيف يحفظ الدين وكيف يصل إليهم الدين؟ أرجوك مالكش دعوة بالصحابة، لا تعرض بالصحابة ولا تتعرض لهم، خلاص خرجنا كل الأمة من الإسلام، كل الأمة خارج ملة الإسلام لأنها لم تؤمن بمعصومك هذا، خلاص سلمنا بهذا. ادعوا الأمة من جديد، وهذه الأمة جاهلة بعلي والحسن والحسين والباقر والصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى وغير ذلك. تفضل يا شيخ ميسم ولك باقي دقيقة 47، تفضل. أولا كلامي ليس مع البوذي، البوذي أولا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، يجب أن يكون الإنسان مؤمن بالله تبارك وتعالى، مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش تدعو غير المسلم؟ بعد إذنك، ما ينفعش تدعو غير المسلم؟ بعد إذنك، ما ينفعش تدعو غير المسلم؟ هو ده سؤالي. ألا يصلح أن تدعو غير المسلم؟ مش شغالة اللي على السنة بس تقول لهم الصحابة كفروا والصحابة ملاعين وعائشة زنت وخرجت عليهم أب زمانية؟ ما ينفعش، ليس يعني لا يصلح أن تدعو لدينك مع البوذي والهندوسي والنصراني واليهودي. طب يا أخي اعتبرنا نصارى ويهود، ها بلاش البوذي حبيبي، كيف تدعونا؟ تفضل نصراني؟ نصراني أنت؟ أنت نصراني؟ طيب يا أخي أنا قلت لك إحنا بوذي يا أخي مش نصارى، بتقول ما ينفعش أدعو البوذي، يعني ما ينفعش تثبت دينك غير بلعني المسلمين. طب ما تثبت دينك وتقول للأمة هذا ديني وهؤلاء عترتي وهؤلاء المعصومين وهذا هو ديننا وهذه هي عصمتنا، وهذا الرجل يلتقي به الخامني ويلتقي به الخميني ويلتقي به ميسم ويلتقي به القراني ونقل لنا من الدين الأحاديث الآتية، وقال عن الأمريكان كذا، وقال عن السوريين كذا، وقال عن اليمنيين كذا، هو ده الدين اللي تستطيع أن تنقله لنا. تفضل. طيب يا اخوان، الاستاذ محمد صابر يقول احتبرني نصراني واحتج علي، طيب انا احتج عليك كما في رسالة بولس يقول سوف يقوم يكون اصل يسي والقائم عليه راية الامم اياه تطلب الامم، من هو اصل يسي ومن هو القائم؟ يلا تفضل، طلبت مني دليل وانت نصراني، يلا هذا الدليل عن النصراني، تفضل عندك جواب؟ يا اخي احنا مسلمين، الذي احتج طيب عليه ان يكون انا اسالك بيثم سؤال الكريم. مؤمنا بالله بيثم ثم مؤمنا بالنبي ثم مؤمنا بالقران يا بيثم، تريد ان نصل الى الحقيقه ام لا؟ انت تريد ان تدعونا الى دينك ام لا؟ انا اسالك سؤال، لحظه حبيبي لحظه، كتبنا لا تؤمنون بها وكتبكم لا نؤمن بها، سؤال لك يا ميثم، هل تستطيع، هل القران الكريم هذا حجه علي في اثبات المعصومين ام ليس حجه؟ خلاص نترك الكتب حقنا وكتبكم، أنت لا تؤمن بالأحاديث التي عندنا وأنا لا أؤمن بالأحاديث التي عندكم، هل هذا القرآن الكريم يصلح حجة علي إذا لم ألتزم به يعذبني الله بدون الحق بدون الرجوع إلى المعصوم أم لا؟ تفضل يا شيخ ميسم. الله تبارك وتعالى يقول، طبعا ما زالت المقاطعة مستمرة، هذا السؤال، هذا بنوقف الوقت، هذا السؤال، هل هذا القرآن الكريم حجة علي إذا لم ألتزم به سيعذبني الله؟ هل تقوم الحجة علي بهذا القرآن؟ سم بجلال الله يا خالد المصابي، مداخلتين بدون تدخل محمد صابر، ها انهي كل معتقدك في هذه المسألة، مداخلتين فقط، انهي بهذا السؤال انهي ونوافق على هذا الإنهاء بشرط، ما لك علاقة بالصحابة والخروج والإمامة والملاعين والمرتدين والإمام عمر انهي انهي انهي بأي طريقة إلا أن تسب وتلعن وتعرض بأئمة الهدى الإمام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، انهي بشرط ألا تتعرض إلى أصحاب الصدر الأول وأصحاب سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. ها طيب أعطيني وقت سؤالنا بس عشان نفكرك به، لا لو سمحت هنأتي لسؤال القرآن، هنأتي السؤال الذي سألناك وقتي. إياه وقتي. السؤال الذي هديك الوقت لآخر الحلقة بس أجب عن السؤال، من هم الذي يلتقيهم وقتي. المعصوم الآن يا سيد ميسم وقتي. أنت الآن تقول إن هناك معصوم بين ظهرانينا، معصوم موجود، معصوم موجود غائب، يعني غيبته بالنسبة لكم ولكنه موجود بالنسبة لكبار علمائكم ونوابه، من النواب الذين يلتقون بهذا المعصوم؟ وما الذي نقلوه عنه؟ وما الذي صححوه من الدين؟ وما الكتاب الذي أستطيع أن أمسك به وأقول هذا هو الكتاب بتاع المعصوم الآن في أمريكا وروسيا واليمن ولبنان والعراق وغير ذلك؟ تفضل يا شيخ ميسم، ده سؤالنا. طيب الأستاذ محمد صابر يطالبنا بكتاب عن المعصوم وهو لا يستطيع أن يأتي بكتاب عن صحابي من الصحابة الذين يحتج بهم ويعتقد بهم، بالأولى أن تأتي بكتاب عن الصحابة حتى تطالبنا بكتاب عن المعصوم، هذه نقطة. النقطة الأخرى، اولا الشيخ خالد الوصابي والاستاذ محمد صابر يقولون من الذي يلتقي بي؟ انا اعطيتكم مثال، قلت لكم النبي صلى الله عليه واله وسلم قص علينا الله تبارك وتعالى رحلته من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نحن تعبدنا بالنص. لو جاء شخص يقول انا ما اؤمن الا ان تعطيني شخص راى النبي او كلمه او شاهده في الرحله، نقول له اسكت، نحن نتعبد بالنص. طيب الان انا لو يا ميسر يا اخي انا ذكرت لك انك سويت بين نص الصادق كما قلت وسويت بين نص الله نص السماء. القرآن كلامه قطعي الدلالة والثبوت، قطعي الثبوت يا رجل. اتفقت الشيعة والسنة على أن القرآن قطعي الثبوت، هل اتفقنا نحن على قطعية ثبوت قول الصادق؟ تفضل. وعندنا النص من الإمام المعصوم عليه السلام، ثبت اسمته أولا ثم بعد ذلك نتفق على قداسة هذا النص. سؤالنا ليك سيد ميسم، نثبت عصمة هذا الرجل حتى نقول بهذه العصمة، وبعد كده نقول لك ان فعلا قول هذا المعصوم هو قول الله تعالى، لان ربنا قال ان هو الا وحي يوحى. ثبت الاول العصمة وان هناك وحي حارس لهذه العصمة حتى نستطيع ان نستطيع كلامك، يعني كناس تدعوهم الى الدين الشيعي، بان كلام المعصوم هو ذات كلام الله. علي الكناني موافق على ان الولي الفقيه يحفظ الدين؟ اديله 3 دقائق، اديله 3 دقائق. اجيب تفضل اجيب. طيب الشيخ خالد صابي ومن وراءه محمد صابر يقول عرف الناس بالمعصوم وما هي العصمة وكيف تؤمن الناس. ما قلنا تعرف العصمة يا شيخ، لا تحرف الأسئلة. قلت لنا في الحلقة الماضية على أن هناك أناس يلتقون بالمعصوم من أجل أن ينقلوا حفظ الدين، لأن سؤالنا كان عن حفظ الدين بالضبط. هو السؤال أنت تقول هل المعصوم يحفظ الدين بنفسه؟ قلت في الحلقة الماضية لا، في ناس يلتقون به. أيوه هو ده. الشيخ محمد صابر سألك سؤال، من هم هؤلاء الذين يلتقون به من أجل ينقلوا أن حفظ الدين؟ طبعا. لأنه اعترف اليوم على أن الولي الفقيه يحفظ الدين. إذن يا سيد باسم، نستطيع أن نثبت أن الولي الفقيه السيد الخامن يلتقي الإمام المهدي المعصوم وينقل عنه؟ تفضل، نستطيع أن نثبت هذا انطلاقا من قول الخميني في الحكومة الإسلامية؟ تفضل. طيب أجيب. تفضل. لك أجيب بغير مقاطعة. خلاص من غير مقاطعة شيء. خلاص من غير مقاطعة، بس خليك في نقطة البحث الله يحفظك. خلينا بنقطة البحث بس. ضع الوقت أمامي على الشاشة وممنوع فضل. المقاطعة. ممنوع المقاطعة. فضل. طيب الآن أبدأ. طيب الحمد لله، الله تبارك وتعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعهد لا تقاطعوا كما اتفقنا واشترطنا. طيب قلنا نحن نتعبد بالنص، هل الإمام الخامنئي يلتقي بالإمام المهدي؟ لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أقول نعم، عندي نص يقول إنه يلتقي بخاصة مواليه. لاحظ، فأنا أتعبد بالنص، كيف يلتقي؟ أين يلتقي؟ هذه الأمور غائبة، لا نستطيع أن نجزم بها ولا نستطيع أن نتقول على الله ما لا نعلم. أنا أتعبد بالنص، هذا جوابي، كما أنت تتعبد بالنص. انتهينا من هذه النقطة. النقطة الأخرى، أنتم أشكلتم على الإمام الخميني إنه يقول الذين في النجف وفي الكوفة خير وأفضل من الصحابة، هذا في السلسلة الصحيحة. الألباني يقول صحيح، يقول إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم، الذين يأتون من بعد الصحابة لهم أجر 50 الصحابة. هذا أرد على الألباني ورد على رسول، ليش ترد على الإمام الخميني؟ هذه نقطة. ثانيا، أنتم تجعلون أنفسكم مساوين لنا في حفظ الدين. أنا أتحدى خالد الوصابي الآن على قناة صفا أن يأتيني بنص صحيح، سند واحد، مو أسانيد ما فعل الألباني، لا سند واحد لصلاة عن الإمام المعصوم، صلاة عن الإمام المعصوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة 13 سنة كل جمعة يخطب خطبة في المسلمين. أتحدى خالد الوصابي أن يعطيني خطبتين للنبي صلى الله عليه وآله بسند صحيح. أين الدين الذي أنت تدعي أن الصحابة قد حفظوه له؟ هذا أبو الدرداء يدخل على أم الدرداء مغضبا يبكي بسبب إضاعة الصلاة. هذا أمامي الآن هذا النص. طيب شكرا شكرا سيد ميسر. خلني أكمل. لا ما خلاص وقتك خلص، وقتك خلص، لا تتعصب علينا، لا تتعصب علينا، اهدى يا رجل، وقتك خلص خلاص، وقتك خلص. سيد علي الكناني، السيد علي الكناني برحب بيك، انت معنا، اهدى كده لغايه ما ناخد السيد الكناني لانه له اراء ايضا يعني. السيد علي الكناني بالأمس كان قد سأله الشيخ خالد الوصابي هل الإسلام يعني أو دين الإسلام إذا لم يوجد معصوم بعد النبي صحيح ولا باطل؟ الكناني أجاب قال دين الإسلام بدون معصوم يعني دواعش يعني خوارج. الكناني بل القرآن بدون معصوم بدون عترة يكون كتاب إضلال للأمة. ثم سأله الشيخ الوصابي طيب في حال غيبة الإمام دين الإسلام صحيح ولا مش صحيح؟ قال لك لا صحيح، يبقى الدين الإسلام بعد وفاة النبي بدون معصوم باطل، كل ما ترك النبي باطل. أما دين الإسلام بعد غيبة معصومهم المفترض عندهم في عقولهم صحيح. لماذا؟ لأنه ترك لنا إرثا هائلا كما قال السيد الكناني. سيد كناني تفضل لك ثلاث دقائق، وإذا كان لك تعليق على كلام السيد ميسم في السؤال الذي سألناه إياه، لأنه قال أول أمس أن هناك من يلتقون بالمعصوم ويأخذون عنه ويعني ينقلون للأمة يعني، وهو حتى قال لك إن الإمام الخامني الآن لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أقول نعم، لأن المعصوم يلتقي بخاصة مواليه. هل توافق على هذا الكلام أن هناك من يلتقي بالمعصوم الحجة؟ تفضل سيد علي، ثلاث دقائق للسيد علي الكريم. شيخ علي، شيخ علي، طيب الآن انضم لنا شيخ خالد، لك ثلاث دقائق. طيب. السيد ميسم قال لك لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أقول نعم إن الخامني يلتقي بمين، ليس مهم بالمعصوم. من يلتقي به أو لا يلتقي به، السؤال من هو الذي يحفظ بالدين، الذي يلتقي به أو الولي فقيه، هو السؤال هذا المهم. كون شخص يلتقي به ما لنا علاقة به ولا يحفظ لنا الدين، ما علاقنا به. سؤالنا هل الولي الفقيه هو يحفظ الدين سواء التقى أو لم يلتقي؟ إذا كان يحفظ الدين هو بنفسه فما داعي للمعصوم، وإن كان المعصوم هو الذي يحفظ الدين إذن كل كتبهم صحيحة. أما طعنه أو نقله عن السلسلة الصحيحة، السلسلة الصحيحة كون بعض الناس يحصل على أجر لا يعني أنه أفضل من الصحابي أبدا، ولم تقل هذه الروايات كذلك. لكن الخميني يقول أستطيع أن أقول بكل جرأة أن شعب إيران وجماهيرها المليون هذا اليوم أفضل، أفضل، ما قال لهم أجر كذا أو تقسيم الأجر، أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله وشعب الكوفة والعراق في عصر أمير المؤمنين الحسن بن علي. إذن شعب إيران عند الخميني أفضل من الصحابة وأفضل من أصحاب علي وأفضل من أصحاب الحسن. إذن بهذه الطريقة استحقوا أن يكونوا قادة ولا يحتاجون إلى معصوم لأن عندهم الولي الفقيه. أما كتبهم التي يزعم أنها كتب وكذا، هذا كتاب اسمه كشف الغطاء لآل كاشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، يقول عن الكتب الأربعة المتقدمة، قال والمحمدون الثلاثة رضي الله عنهم كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات، فلا نعلم أن القطع يحصل بقول القائل أو بحسب أو بقول من نسب الرواية إلى الباطل، وروايتهم بعضها يضاد بعض. إذن الكتب الأربعة التي هي مبنى كتب الشيعة التي يأخذون عن المعصوم لا تفيد العلم لأن بعضها يكذب بعض. نعم يقول ثم إن كتبهم اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التقسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت المكان. طيب أين كان المعصوم حينما كانت تتضرب هذه الأقوال؟ نعم أيضا السؤال. أيضا يقول الصادر، يقول محمد باقر الصادر عن الشيعة وتدرجهم أنه ما في معصوم، يقول ولما دخل العلم العصر الثالث ادعى اتساع الفاصل الزمني إلى الشك، يعني لما في فاصل بين المعصوم وبينهم شكوا في الدين. قال حتى في مدارك حجية الخبر ودليله الذي استند إليه الشيخ في مستهل العصر الثاني، فإن الشيخ استدل على حجية الخبر الظني بعمل أصحاب الأئمة، ثم قال وعلى هذا الأساس وجد في مستهل العصر الثالث اتجاه جديد يدعي انسداد باب العلم لأن الأخبار ليست قطعية، وانسداد باب الحجة لأنه لا دليل شرعي على حجية الأخبار. وقد أخذ، يقول وقد أخذ بهذا الاتجاه عدد كبير من رواد العصر الثالث ورجالات المدرسة. يقول لك ما عاد وصلنا إلى شيء، عايز توصل إيه بس عشان وقتك، أنه لما غاب المعصوم أصبحوا في شك من دينهم، أصبح الحجة مسدودة عندهم، أصبح كل المصادر والمراجع متضاربة، كل واحد يكتب رأي معين. لما يقول ميثم يرجعون إلى فهم الأئمة، هل أنا عندي سؤال مهم جدا، هل الذي سطر في كتب الحديث هو فهمهم من عقولهم أم شيء نقلوه عن النبي؟ فإن كان فهما لهم هل هو معصوم؟ هل هم يشرعون؟ تقصد نقل عن الأئمة ولا عن النبي؟ لما يقول على أن الولي الفقيه يحفظ الإسلام بالرجوع إلى الكتب، بالرجوع لأقوال المعصوم، لأقوال المعصوم لا فهم المعصوم، سماه فهم بين قوسين نسمه، هل هذا الفهم أخذه عن رسول الله؟ فيكون أحاديث. ما الفرق بينه وبين أحاديث الرسول؟ هي هي. وإن كان فهما له هو هل هو حجة على الناس وتشريع؟ فيكون طيب. مشرع بعد النبي. طيب انتظر انتظر معنا، خلاص وقتك خلص. اجتهادا ظنيا فهذا يفيد عدم اسمده. انتظر معنا قليلا سيد ميسم. عاد الينا السيد علي الكيلاني، تفضل الشيخ علي. يعني كان السؤال يعني هل هناك من يلتقون بالمعصوم لينقلوا ليكونوا حافظة للدين الان، وما الذي نقلوه وما الذي صححوه وغير ذلك؟ ده كلام السيد ميسم. اما كلامك بالامس قلت ان المعصوم يعني الدين باطل في عدم وجود المعصوم بعد وفاة النبي، ثم لما سألك الشيخ عند غيبة المعصوم هل الدين صحيح ولا باطل، قلت صحيح لأن هناك إرث هائل من أقوال هؤلاء، فلماذا لا نأخذ بهذا الإرث الهائل عن النبي ولا يكون الدين صحيحا في أيامهم، ثم نأخذ بهذا الإرث الهائل من الأئمة يعني الذين افترضتم لهم عصمة عندكم. تفضل سيد علي، ثلاث دقائق لك. الله، بسم الله الرحمن. يوجد صوت؟ نعم جيد. من يتصل علي على الرقم 09839953054055 والجزائر. اسمي موضوع المناقشة العصمة. قلنا ترك الأمة بلا إمام معصوم أدي إلى ضلالهم وتعدد مذاهبهم لكتاب الله يذهب إلى أصبعه. هذه العقيدة الشيعة صلوات الله تعالى عليه لم تتم الأمة بها، لم ترعها. يا ناس قول الله صلى الله عليه وآله وعن الله والذي ألزم الأمة بها رغم معاطسهم، قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسستم به ما لا تضل بعد أبدا. فألزم الأمة اتباع التي قام الدليل على عصمتهم. أيها المسلمون أيها المسلمات، لو خيروكم بين خليفة معصوم وخليفة غير معصوم بعد رسول الله أيهما تنتخبون؟ بديهي كل ذي عقل سليم وفطرة سليمة سيذهب إلى ما ذهبت إليه الشيعة الإمامية صلوات الله عليهم باختيار وباعتقاد أن الأصوب في اختيار المعصوم. ما هو ده نقاشنا يا سيد علي، نقاشنا أين عصمة هؤلاء؟ يعني أنت قلت يؤدي إلى إضلال وتعدد المذاهب إذا ما اتبعنا غير المعصوم. طيب الأمة 1,700,000,000 مسلم واقعا على قلب رجل واحد من حيث الأصول والتعبدية والأصول العقائدية. أما الإمامية عندي 93 فرقة إمامية. بعد إذنك إذا المعصوم الذي افترضتموه أي معصوم؟ هل معصوم الإسماعيلية؟ هل معصوم الزيدية؟ هل معصوم الإثنى عشرية؟ هل معصوم الفطحية؟ هل معصوم يعني السبائية؟ يعني هي دي القضية. فأنت قلت الآن كلام افتراض، يعني أنت بتفترض افتراضات لا تقيم دليلا على ما تقول. يعني لو أن الشيعة بعد إذنك لو أن الشيعة الإثنى عشرية في العالم كلهم هم شيعة إثنى عشرية خلاص كنا قلنا كلامك صحيح، لا هناك ليس هناك تعدد للمذاهب ولا إضلال للأمة. تفضل. والله حرام عليك. الوقت موفق. الوقت حرام عليك. اتق الله. ها اتق الله، وراك قبر. اتق الله. اتق الله لأجل هذه الدنيا سوف تذهب إلى نار جهنم. أيوة ليه ليه ليه عدد الأمة 73 فرقة. أنا بنقل كلامك يا سيد علي، يعني أنت قلت إن إذا ابتعدنا عن المعصوم يؤدي ذلك إلى إضلال الناس وتعدد مذاهبهم. هذا الإضلال وتعدد المذاهب كله في الكتب الذي أشرحها الشيخ الوصابي. يعني الشيخ الوصابي قال رأي الخامني، رأي الخميني، رأي المفيد، رأي الصدوق، رأي للكليني. يعني الكتب الأربعة نفسها عندكم مختلفة في الأصول، في الأصول. أنا بص أنا بفهمك الأصول. أما الذين لم يتبعوا المعصوم 1,700,000,000 مسلم، أصولهم العقائدية واحدة وأصولهم العبادية واحدة فقط. فإذا هنا يعني معصومك لم يعصمكم من الخلاف كشيعة كإمامية. يعني الزيدي يقول أنا إمامي، الإثنى عشر يقول أنا إمامي، الإسماعيلي يقول أنا إمامي، السبعي يقول أنا إمامي، فجميعكم تشتركون في الإمام علي مع اختلاف أعداد أئمتكم، وجميعكم تقولون بالعصمة مع اختلاف عدد المعصومين. تمام. إذا المسألة لاتباع المعصوم لم تعصم الشيعة أنفسهم، الشيعة من تعدد المذاهب والإضلال. تفضل. أنا من وقتي لا وقت فين الوقت. أنا لما بدأت تتكلم كان دقيقة 148 ثانية. أكمل. تفضل. هاي قناتكم سوف تشيع الناس. طب كويس بنساعدك، احنا بنساعدك يا شيخ علي، نساعدك ندعو الناس إلى التشيع. لا مالك مساعدتك يا خي. يا اخي اصطف على حالك بعد مساعدتك، ليش تقاطعني؟ حرام عليك. تفضل قول. انا ما يجوز. طيب هل تسمح لي؟ لا لو دقيقه تكمل 40 ثانيه اكمل الوقت للشيخ الكناني لانه هو لم يجب عن الوقت. كيف يكون الدين صحيح باطل بعد وفاه النبي وكيف يكون صحيحا مع غيبه المعصوم؟ تفضل. دعني اكمل مالك دقيقه 48 شغلوا له الوقت يا شباب. تفضل دخلوا له الوقت. ها تفضل. الشعب السني من النساء والرجال مثقفون. هذه لعيب. لا تعبر على اخواننا واهلنا السنه المخالفين لنا. خليني اكمل. تفضل اكمل. اولا تختزل كلمه المعصوم بالامام الحجه، هذه لعبه. نحن ايها المسلمون حينما نقول الامام المعصوم نريد به الامام امير المؤمنين الى الامام الثاني عشر. 12 امام، هؤلاء الائمه من امير المؤمنين الى الامام المهدي عليه السلام وضعوا لنا الدين الذي امرنا باتباعه واتباعه. اما قولكم انتم ترجعون الى قول النبي، الجواب حتى تقول كلنا في الهوى سوا، انتم لم يرخص لكم الشارع المقدس ان ترجعوا الى اقوال الصحابه. انتم كفرتم بوصيه النبي لم يرخص لكم الرجوع الى اقوال الصحابه. انتم غير مبرره ذمتكم في هذا التراث المنقول من صحابه النبي عن النبي، واضح؟ وهذا ماشي. خالي معنا ولا انقطع الاتصال؟ طيب معنا. تفضل اشحالي، كمل اشحالي. الو نعم. جيد نسمعك. جيد بطل المناظره. جيد تفضل. نحن نتحاور في الكبرى وهي موضوع العصمه، اما ان تذهب بالازقه الصغيره هذا غير صحيح. نقطه ايها الناس، قبل 3 ليالي وجهت الى اهل السنه والجماعه تهمه وهؤلاء لن يردوا. انا اتهمتكم انتم تكفرون بعصمة النبي حتى ها كتاب البخاري السادس صفحة 111، باب من لم يرى بأس أن يقول سورة البقرة كذا وكذا. عن عائشة الوالد قالت سمعت النبي. خلص وقتك يا شيخ علي. نسمعك بعد الفاصل إن شاء الله. خلص وقتك. موضوعي يعني الشيخ علي قال قبل الفاصل ان هو يعني انتم لا تؤمنون بعصمه النبي. ما شاء الله عليه على فكره، يعني الشيخ علي الكناني زي كل الشعب في العالم بيعلمون الغيب. فمساله الايمان من عدمه دي مساله قلبيه. طيب من اين تعرف؟ يدخل عليك الشيعي يقول لك انت تبغض اهل البيت. انت حبيبي انتم ادعيتم لائمتكم عصمه وعلم غيب. هل كل شيعي يعلم الغيب عشان يدخل الى قلب محمد صابر فيعلم انني ابغض ساداتنا وسادة الدنيا من أهل البيت؟ نفس الحكاية دي بيقولها الشيخ الكناني، يقولك أنت والشيخ الوصابي والمسلمين تكفرون بعصمة النبي. يبدو أنه هو يعلم الغيب، فبالتالي دخل إلى قلوب 1.7 مليار مسلم ليعلم هذا، فبالتالي طرح علينا السؤال عن عصمة النبي. يا سيد كناني، ليس موضوعنا عصمة النبي. عصمة النبي عند الأمة لم يختلف عليه أحد، لكن موضوعنا على معصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة إليه الآن وسالفا منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضوعنا، مش موضوعي ما هي عصمة النبي ولا عصمة النبي. أنت موضوعنا الدعوة والأصل الذي افترضتموه بعصمة لأشخاص معينين ال 12 اللي أنت قلت عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضوعنا، من فضلك لا تحرفنا عن أصل الموضوع الذي هو عصمة أئمتكم. فاصل ونعاد اللقاء بضيوفنا الكرام. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم كلمة سواء على شاشة قناة صفا الفضائية في عامها 11، مناظرة بين الشيعة والسنة. وجد حيل حضراتكم والضيف الكريم في الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحية. اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. حياكم الله. كما ارحب بضيفي الكريم السيد ميثم الموسوي من قناة الاحواز بايران. لك تحية سيد ميثم. لحظة الان معك. حياكم الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. تسمعني الان؟ نعم اسمعك جيدا. بحييك في القسم الثاني من الحلقة. اعطيني الصوت. أسمعك أنا جيدا. كما أرحب بضيفي الكريم السيد علي الكناني من إيران. لك التحية سيد علي. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لك ثلاث دقائق. حقيقة علي الكناني يقول رد على شخص. على أن اتباع غير المعصوم يؤدي إلى الضلال، وهذا تناقض بينه وبين كلام ميثم. ميثم يقول ويؤكد على كلام الخميني على أن الولي الفقيه يحفظ الإسلام، فإذا كان يحفظ الولي الفقيه وهو غير معصوم الإسلام فكيف يحصل الضلال؟ إذا عندنا قولان متناقضان من شيعيين، واحد يدعي مذهب أهل البيت وهذا يتبع المعصوم. علي الكناني يقول إن غير المعصوم لا يؤدي إلا إلى الضلال. أيضا يقول لو خيروني بين المعصوم وغير المعصوم لاتبعت المعصوم، ونحن كذلك نقول كذلك نتبع المعصوم. سؤالي لعلي الكناني وهو يقول نحن أئمة 12، هل الأئمة 12 أو 11 قولهم حجة بعد موتهم؟ اكتب السؤال. فإذا كان قولهم حجة بعد موتهم، لأن ميثم يقول، ميثم الموسوي يقول لأنهم يرجعون إلى إيش؟ إلى فهم الأئمة. فهل فهموا الأئمة حجة بعد موتهم بدون معصوم؟ فإذا كان هو فهمهم حجة بعد موتهم، فلماذا لا تكون أحاديث النبي حجة بعد موته واحتجنا إلى معصوم؟ لأنهم يقولون بدون المعصوم فدين النبي باطل قرآنا وسنة. بالله عليك، إذا كان هذا القرآن الكريم باطل بدون وجود معصوم حي، فكيف تكون أقوال أئمة الشيعة صحيحة وحجة مع عدم وجود المعصوم؟ يعني سؤالك، هل قول الأئمة الاثناشر بعد موتهم حجة؟ فلماذا لا تكون أحاديث النبي حجة بعد وفاة النبي؟ أيضا سألت السؤال الثالث، إذا كان نرجع إلى فهمهم، هل فهمهم أحاديث نقلوها عن النبي؟ فهي أحاديث لا فرق بينها عندنا وعندهم، هي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت قولهم حجة فهذا هو موضوع النزاع، هل قول المعصوم حجة إضافة إلى قول النبي؟ إذن هو نبي ومشرع بجانب النبي، يعني قول النبي حجة وقول معصوم آخر حجة. إذا كان قول حجة وسنة ملزمة فهو نبي وليس بإمام آخر. ولهذا قلنا أن هناك تلازم، فكل معصوم، فإذا كان معصوم هذا فهو نبي. لماذا نحن نقول بمنع العصمة؟ إذا كان معصوم ونحن ملزمون بقوله وقول حجة وتشريع للناس فهو نبي مستقل عن النبي وليس تابع للنبي. خاتم للنبوة مثلا؟ تقصد ليس هناك خاتم للنبوة؟ ليس هناك خاتم للنبوة. معنى أن ميثم الموسوي لما يقول نحن نرجع إلى أقوال المعصومين، إذا كان أقوالهم تشريع معناه أنهم أنبياء. طيب يبقى أنا فهمت من كلامك حتين أن ليس هناك ختم للنبوة وأن هناك إلغاء لنبوءة محمد، لأنهم لم يأخذوا شيئا عن محمد لكن أخذوا عن أئمتهم المعصومين. إذا كان أخذوا شيئا من النبي ثم أضافوا شيئا فدين النبي ناقص، وهؤلاء جاءوا يكملوه. تمام. وإما أن يكون النبي دينه كامل لكن هؤلاء أضافوا إضافات، إذن معنا مستغنين عن كلام النبي بإضافة أقوالهم. وإما أن تكون أقوالهم ليست ملزمة، ليست حجة، ليس معصومين، وقولهم ليست ملزمة، فلا فرق بين كلام الشافعي وكلام جعفر الصادق. إذا كنا لسنا ملزمين بكلام الشافعي فلسنا ملزمين بكلام جعفر الصادق. إذا لنا ثلاثة خيارات، إما أن يكون نقلوها من النبي، وإما أن تكون أقوال تشريع لهم ذاتيا، وإما أن تكون اجتهادات ليست ملزمة. ليست ملزمة. طيب تفضل سيد ميسم، لك الوقت ثلاث دقائق. هل قولهم حجة بعد موتهم الاثنى عشر؟ ولماذا لا تكون أحاديث النبي حجة وأحاديث هؤلاء حجة؟ تفضل. حتى نستمع كلامهم. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت لي أستاذ محمد صابر. نعم لك ثلاث دقائق تفضل. طيب ثلاث دقائق بلا مقاطعة. فضل. أولا يجيب على الأسئلة. أنا طيب أجيب عن الأسئلة. أولا قبل أن أجيب على السؤال الذي طرحه خالد الوصابي، أنا طرحت إشكال، أنا ملزم بالإجابة وكذلك خالد الوصابي يجب أن يلتزم بالإجابة. أنا تحديته والتحدي صريح صحيح إلى يوم القيامة، أن يأتيني بصلاة السنة بسند صحيح إلى رسول الله، سند واحد مو أسانيد متعددة، وليطلب مني ذلك وليرى هل عندنا سند صحيح لصلاة النبي صلى الله عليه وآله. علي بن أبي طالب صلى الله عليه في صحيح البخاري عندك يا شيخ خالد الوصابي يقول عن جرير عن مطرف بن عبد الله، صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر كما يفعل الشيعة، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد 25 سنة علي بن أبي طالب، الصحابة ضيعوا الصلاة والمعصوم هو الذي حفظ لكم الصلاة. أنس ابن مالك يبكي يقول أليس قد ضيعتم في البخاري في صلاتكم ما ضيعتم؟ وأنا أتحداك وأتحدى كل السلفية على وجه الأرض أن يأتوني بسند واحد صحيح إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله أو خطبتين من خطب الجمعة للنبي صلى الله عليه وآله، كل سنة 48 خطبة، 13 سنة للنبي صلى الله عليه ويخطب، ما عندكم خطبتين بسند صحيح ولا عندكم سند صحيح للصلاة وتطالبون بحفظ الدين. أنتم ضيعتم صلاتكم، الصلاة التي كان يصليها النبي 5 مرات أمامكم في اليوم، ما عندكم صلاة، لولا علي بن أبي طالب حفظ لكم الصلاة، ما عندكم الآن سند صحيح، الآن ما عندكم سند صحيح للصلاة. مرة أخرى الشيخ خالد الوصابي حينما قلت ها في إشكاله على قضية إنه الذين يأتون من بعد النبي صلى الله عليه وآله هم خير من الصحابة، قال لا هذا الأجر لا، في مسند مرة أخرى يدلس، التدليسات مستمرة بسند صحيح يصححه الأرناؤوط، مسند أحمد بن حنبل يقول تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، قال فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ مو أجر، هل أحد خير منا؟ منا خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. خالد الصاب يقول الأجر، لماذا تكذب يا شيخ؟ يا أخي والله عيب الكذب، أن ينصر الإنسان دينه بالكذب هذا عيب، ليش تدلس؟ يعني كما بترت كلام الشهيد الثاني، كما بترت قضية عمر تقول أسلم وأقر للنبي بعصمته والبخاري يكذبك يا شيخ خالد، هذا الكلام مو صحيح. تقولون ما دليل العصمة؟ انقض علي، أعطيتك دليل صريح صحيح ثابت عندك وعندي، ونحن نتعبد بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا إذا لم يكونوا معصومين من الضلال، كيف يعصمون الأمة؟ طيب هل تمسكتم بالعترة؟ طيب تتمسك بالعترة، خلاص شكرا شيخ بيسم، وقتك انتهى، خلاص ضيعتم حتى الصلاة، وقتك انتهى. مشاهدي الكرام، كان السؤال يعني إذا كان قول المعصومين الذين افترض لهم الشيعة عصمة حجة، فلماذا لا تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بعد وفاته؟ طبعا حجة بعد وفاته، تمام. سيد ميثم ذهب إلى تضييع الصلاة وإلى الصلاة وإلى أننا الذين ضيعنا. سيد ميثم يعني عشان بس يبقى قول فصل منا وبينك في المناظرة وتنتهي، بعد إذنك شيخ خالد خليك معايا عشان بس نثبت مبدأ في هذه المناظرة عشان ما يبقاش حور الطرشان. سيد ميثم خليك معايا، سمعني؟ أسمعك. طيب انا الان جئت للشيخ الوصابي، خليك مع الشيخ الوصابي عشان انا مش هتناقش مع اخونا ميسم، يعني تفضل فورا وانت رجل عاقل ونحسبك كذلك، انت كذاب يا شيخ الوصابي، كيف ترد؟ لازم انني انت تثبت ما هو دليل كذبي، اما اللي راى الاصل انني بريء، تمام، الاصل انني او ترد عليه تقول لي جزاك الله خيرا او سامحك الله. بعد اذنك اكمل بس المبدا العقلي عشان نرسيه. يا شيخ ميسم، لما أنا أجي أتهم الشيخ بالكذب أو أتهمك بالكذب أو أتهمك بارتكاب فاحشة أو بالزنا أو غير ذلك، العاقل فورا يقول يا أخي سامحك الله أنا لست زان، أنا لست كاذب، أنا لست مدلس وهكذا، مش يجي يقول لي طب ما الشيخ الوصابي كذاب، محمد صابر كذاب، وأحمد شعبان كذاب، الشيخ نواف كذاب، الشيخ محمود كذاب، درجيلو كذاب. يعني يا سيد ميسم، عقلا لما نيجي نسألك هل الذين افترضتم لهم عصمة قولهم حجة بعد وفاتهم، ولماذا لا يكون، أو هؤلاء قولهم حجة بعد وفاتهم، ولماذا لا يكون قول النبي حجة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا يشك أحد من الأمة في عصمته؟ ما تجيش تقول لي ما الناس كلها قولهم مش حجة، ما أصل الصلاة ضاعت، أصل أنتوا اللي ضيعتوا مش إحنا اللي ضيعنا. يا سيد ميسم ربنا يكرمك، التزم بما نطرحه ولا تقول أن هناك من فعل هذا الفعل، انفي التهم أولا وانفي ورد على السؤال اولا، ثم بعد ذلك اتهم غيرك بالتقصير. بعد اذنك اسمح لي اجيب، واتهم غيرك بالتقصير. اسمح لي اجيب، عايزين بس نثبت، لان احنا كل ما نسالك سؤال بتروح تقول ما هو فلان عمل زيي وفلان زنى وفلان كذب. تفضل. خلاص اسمح لي اجيب، يعني لا الاكل وقت ليس لي وقت. تفضل يا شيخ ميسم. اسمح لي اجيب. اتفضل اجب. ها طيب، الحمد لله رب العالمين. ده في انك في لحظه، مش محتاجين خطبه عثمانيه يعني. في لحظه طيب. انا بسالك بتهمك باتهام، رد الاتهام ثم بعد ذلك اتهم غيرك، انما ما تجيش تقول لي ما كل الناس زيي، يبقى هذا الاتهام لا زال قائما. هذا ما اردت ان اؤصل له عقلا في المناظرات. اشكرك لك 3 دقائق يا شيخ خالد. هو الشيخ بيسم لما سالناه قول هؤلاء حجة بعد وفاتهم، فلماذا لا يكون قول النبي هو حجة؟ هو لا يريد أن يجيب. اتكلم عن الصلاة، اتكلم عن الصلاة. وأقطع لك قطعا أن ميثم لا يريد أن يجيب، وإنما الآن يستعرض عضلاته في قناته، لأنني وجهته إليه السؤال لما كان معنا على سكايب. كان ذليلا، ولما طلع على قناته يستعرض العضلات وينفخ نفخ الآن. هذا هو الذي يريد يثبت لأصحابه أنه الأسد الذي لا يشكله، مطلع مطلع وأنه ويخرج. كتاب نهج البلاغة خطب علي، أنا أتحدى أن يعطيني كتب خطب للنبي. يلا ليش يصنفون خطب لعلي بن أبي طالب ولا يصنفون النبي؟ أحاديثنا أصح عين الشمس، لا أذكر له سند. مئات الأحاديث الصحيحة في سند، في خطبة النبي، في صلاته، يراجع البخاري ومسلم، سأدل عليها. ليست الآن وقته، لكن لما يقول أنني دلست، هذا الخميني يقول أن شعب إيران أفضل من الصحابة، والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أيهما نصدق، الخميني ولا نصدق كلام الله؟ الخميني يقول شعب إيران أفضل من أصحاب الرسول، والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نأتي إلى سؤال، لماذا لم يجب على أسئلتي؟ ويقول هو يقول يبدأ أنا سأجيبك لكن عندي. ثم دخل على الصلاة. يا سيد ميثم احترم عقولنا وعقول مشاهديك أو مشاهدينا. هكذا يريدون. احنا سؤال الشيخ كان، قلتم بأن بعد وفاتي المعصومين المفترضين لديكم أقوالهم حجة، فلماذا لا نقول أو لا تقولوا بأن قول المعصوم الأول محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يوحى إليه حجة؟ يعني لماذا أبطلتم بارزك لماذا أبطلتم نبوءة النبي وختم هذه النبوة بمن افترضتم عصمته؟ تفضل من وقت الشيخ. احنا كشيعة إمامية، رجع لقاطعني يعني كشيعة إمامية قلنا تعبد بالنص. النص قال تأخذون الدين من كتاب الله ومن العترة، فنحن نأخذ الدين بفهم العترة، قول النبي. يا شيخ ليس سؤالي هذا، ليس سؤالي هذا سؤالي. اصبر حبيبي اصبر. كل الذي نقل عن العترة اصبر حبيبي. لا لا، ما هو من وقت الشيخ، هذا وقت الشيخ. انا في ثلاث دقائق بتوقف محدش خاطق. هل ما نقل اصبر عن العترة؟ يا سيد ميثم اهدأ. حجة بعد موتهم؟ صار ساعة يتكلم. اصبر انا اعرف انك تهرب من الاسئلة لا تريد. هل ما نقل اصبر هل ما نقل عن العترة حجة بعد موتهم؟ تفضل يا شيخ ميس سريعا بس. هل ما نقل عن العترة حجة بعد موتهم؟ تفضل. ما نقل عن النبي وعن العترة حجة بعد موتهم. ما نقل عن النبي حجة بعد موتهم بدون معصوم؟ بدون معصوم. اصبر بدون معصوم؟ بدون معصوم موجود؟ طيب. يا حبيبي اصبر من وقت الشيخ. يا سيد ميثم يا حبيبي اصبر، جاوب على السؤال. هل ما نقل عن العترة حجة بعد موتهم بدون معصوم؟ تفضل. ما نقل عن العترة حجة بعد موتهم حتى بوجود المعصوم؟ بدون وجود معصوم. هو سؤال الشيخ، بدون وجود معصوم حجة. ها؟ قول الإمام علي حجة. يا شيخ والله إنك فاهم السؤال ولكن تراود. هل ما نقل عن الأئمة الإحدى عشر حجة بعد موتهم بدون وجود المعصوم الثاني عشر؟ تفضل. وهو غائب؟ نعم، كل أقوال الأئمة حجة. بعد موتهم حتى بعد موتهم. طيب جميل، الآن سأحذف هؤلاء وسأضع سؤالا جديدا. هل ما نقل عن النبي هل ما نقل عن النبي حجة بعد موته بدون معصوم؟ تفضل يا شيخ ميس. تفضل. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم المعصوم، اسمعني، بدون معصوم. ماذا عن معصوم؟ بدون معصوم. نفس السؤال. خلو أجيب. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعني، بفهم المعصوم. يا شيخ عن النبي ما في معصوم الآن. الآن افتراض ما في معصوم. كذلك يا أخي اسمع. أجيب على السؤال، نفس السؤال. هل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته حجة بدون معصوم؟ تفضل يا شيخنا. يعني ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون معصوم، يعني تقصد عن الصحابي بدون معصوم، حتى علي، عن علي وغيره بدون عصمة، عن جميع الصحابة لكن لا يوجد معصوم، هل يكون حجة؟ جميع الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم بدون المعصوم لا يعتبر حجة. الله أكبر. شفتم يا أيها المشاهدون، أقوال أئمتهم حجة بعد موتهم ولو غاب المعصوم، وقول النبي بعد موته ليس حجة إذا لم يوجد معصوم. انظر كيف جعلوا ائمتهم افضل من رسول الله. طيب خلاص وصلت اجابتك شيخ خالد شيخ ميسم. ننتقل الى سيد علي الكناني. تفضل سيد علي الكناني، انا عندي 3 دقائق للختام. اخونا ميسم اتفق معك في نقطة ان كلام النبي بدون معصوم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ليس بحجة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد صوت؟ جيد. اولا نحن لم نلزم الأمة بشرط العصمة في خليفة رسول، هذا اولا. لا لحظة لحظة عيد ما فهمته لا لحظة لحظة يعني أنت بتقول يا شيخ علي أنك لم تلزم الأمة بشق العصمة بعد النبي، مش كده؟ يعني لا يجب علينا التمسك بالعترة ما ليست أقوالهم حجة؟ لا إله بابا، يعني ليش تخلوا واحد عن الطريق؟ إحنا محترمينكم يا شيخ علي، ده كلام علمي لو سمحت، كلام علمي. أنت قلت أنكم لا تلزمون الأمة بالعصمة، يعني معنى كده ان انا بالنسبه لك داخل الجنه ومؤمن؟ تفضل، هو ده كلام الشيخ مش ده كلامك؟ هو السؤال السؤال اذا كان ليس معصوم هؤلاء لسنا ملزمين بالايمان بعصمتهم، هل اقوالهم حجه وليسوا معصومين؟ سؤال. يلا سؤال اخر. تفضل يا شيخ علي. ايها المسلمون والمسلمات، هؤلاء يريدوا ان يشتتوا افكاركم حتى الفكره اليكم، هؤلاء قطاع طريق. طيب هؤلاء قطاع طريق. طيب يعني كنت شجاعا سيبوا كنت شجاعا دعني اكمل. تفضل كمل. اولا نحن لم نلزم ولم نشرط، الله الذي الله ورسوله الذي شرط، قال مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت. أنتم لا يرخص لكم الشارع أبويا، أنتم لا يرخص لكم الشارع المقدس أن تأخذوا من الصحابة بعد رسول الله. الصحابي بعد رسول الله لم يبي ترخيص من رسول الله، واضح؟ يعني نحن لم يرخص لنا رسول الله، لكن السؤال مثلا لو أن عندك مثلا جعفر الصادق يا علي الكناني، عندك جعفر الصادق، اسمع حبيب، جعفر الصادق الآن عنده طريقان للكتب الأربعة، هذه طريقان، الطريق الأول غير المعصوم والطريق الثاني معصوم، هذا الطريق معصوم 100% وهذا غير المعصوم مثلا نقول 50%، هنا ظن وهنا قطع. الآن يا علي الكناني، هل غير المعصوم الآن مقبول؟ انت تتكلم مع من؟ معك انت. ليش تقاطعني؟ لا لا، سؤال استفسار. شيطان. يعني الان جعفر الصادق الان عندنا الكتب الاربعة، روايات منقولة عن غير المعصوم وروايات منقولة عن المعصوم افتراضا، هذه درجة قوتها مثلا 50% فتكون ظنا، وهنا 100% قطع. الان هل يصلح لنا ان ناخذ عن غير المعصوم مع وجود المعصوم؟ لا اجيبك، اريد ان اكمل فكرتي. طب خليك كمل، كمل يا شيخ علي، كمل فكرتك، اتفضل، ولك دقيقه زياده عشان مقاطعه الشيخ، كمل، ادي له دقيقه زياده بعد ما يخلص وقته، اتفضل. الرسول هكذا ابتلى الامه، هكذا ابتلانا الله، ابتلانا كما ابتلى قوم اهل الناقه، قوم صالح، الله ابتلانا بعترة النبي، قال لو هالمركب لو ما اركب، لو العترة لو ماكو دين، سيان صلى أو زنا، إيش بدينا إحنا؟ الله فرض رغم أنوفنا، قال مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، انتهى الأمر. لم يرخص حتى في سلمان، حتى في عمار بن ياسر لم يرخص. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنتم يعني لا تؤمنون بالعصمة، حتى نبيكم لم يعصم في التبليغ. البخاري الجزء السادس صفحة 111 عن أمنا عائشة تقول قال النبي سمع قارئا يقرأ في الليل آية، قال رحمه الله ذكرني آية أسقطتها من سورة كذا. أحي إذا نبيكم يسقط قرآن شارب نفط، ربكم أرسل هذه الآية، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وسكت. هذا من السكت؟ هذا ربكم سكت ولم ينزل من الفجر، وقام الصحابة كما يقول البخاري يشدون خيوط، واحد أبيض واحد أسود، وين على أصابعهم؟ هم زين ما شدوا المناطق الحساس ويقفلون حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعدين الله انتبه، الله انتبه ربكم بعدين انتبه، قال لجبرائيل تعال ودي ودي تكملة الآية من الفجر من الفجر. طيب شكرا، الدلالة دقيقة زيادة. طبعا كان هناك تجاوز من الكناني بلفظ اللي قاله ده، وهذا لا يليق، لان ده دي مناظرة علمية. شيخ خالد، ما زلنا برضو في نفس اتجاه الشيعة والمدرسة الشيعية، بنسأل عن العصمة. خلي بالك يجي يقول لك ايه عصمة النبي، يا اخي انا بناقشك في عصمتي من افترضتم عصمتهم، هو لا يستطيع، ما دخل المناظرة بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. هم لا يستطيعون ان يجيبون على اسئلتنا ما هو الدليل على ذلك. ولهذا لما ذكرنا كلام الشهيد الثاني في الحلقات الماضية على أنه يقول على أن رواة الأحاديث أو أكثر الشيعة يقول مثلا أما التصديق بكون معصومين مطهرين عن النجس إلى قوله، فهل يعتبر في تحقيق الإيمان أم يكفي اعتقاد إمامته بوجوب طاعته في الجملة؟ فيه الوجهان السابقان في النبوة، حتى النبوة يقول لك لا يكون كافرا حتى لو أنكر عصمة النبي وكما نقلناه عن الأنصاري. ويمكن ترجيح الأول بأن الذي دل على ثبوته قال وليس ببعيد الاكتفاء بالأخير على ما يظهر من حال رواتهم. من حال رواتهم. طيب خليني بس شوف لحظة، في نص لحظة بعد قبل النص عشان ما ننساش. هنا الأخ علي الكناني ذكر دايما يدندن بكتاب الله وعترته. طيب هو الأخ علي الكناني بالأمس واليوم قال كتاب الله بدون معصوم إضلال للأمة. نعم نعم. طيب هذا الثقل الأكبر، فلماذا يعني أسقطوا وأبطلوا الثقل الأكبر خلي بالك وأخذوا بالثقل الأصغر؟ تفضل. يعني هو دلوقتي بياخد بحديث والحديث بيقول لك أنه عندكم، يعني شوف هو احفظها حتى طيب حتى لا أنسى النص. محمد باقر الصدر هنا يقول عن أصحاب علي، يقول ونحن نعلم بأن الحكم الذي كان يمارسه الإمام علي لم يكن قائما على أساس نص إلهي أو العصمة، وإنما كان استمرارا لخط السقيفة. ثم يقول فهذه التجربة كانت تقوم على أساس مفهوم جماهيري لا على أساس نظرية العصمة والنص الإلهي. ثم يقول هنا في هذه الصفحة، طيب صفحة 58، يقول إلى جانب أن المسلمين لم يكونوا مؤمنين وقتئذ بفكرة النص من قبل الرسول، فكرة الإمامة القائمة على النص، ولم يكن تولي الإمام الحسن للزعامة بنظرهم كإمام منصوص عليه بل كإمام على أساس من الخط العام للسقيفة، يعني لا عصمة ولا نص. فهل سيكفرون أصحاب علي والمسلمون الذين كانوا مع علي وعلي تولى بدون نص وبدون عصمة كما يقول، ويعبر على أنه فشل في تحقيق ذلك. لكن السؤال المهم، هل هذا القرآن الكريم الذي هو كتاب ضلال الآن يقيم الحج كما سموهم هو الذي يا علي الكناني هل الحجة علي تقوم بهذا القرآن أم لا؟ تفضل يا سيد علي. شيخ علي، طيب خلاص غدا إن شاء الله. على أي حال ماذا تريد أن تقول عشان معايا؟ إذا كان هذا القرآن الكريم يقيم الحجة علي بدون معصوم وأنا لا أؤمن بفكرة المعصوم فلا حاجة لي إلى المعصوم، لأن الحجة التي ألقى الله بها هو هذا القرآن الكريم. وإن كانت الحجة لا تقوم علي بهذا القرآن الكريم فهذا دليل على أنه سقط عني التكليف وسقط عني وجوب الإيمان بإمامتهم وعصمتهم. تمام. إذا ما فيش علينا تكليف ولن نعذب. إذا كان هذا الكتاب ليس ملزما لنا ولا يقيم الحجة علينا، إذا معناه على أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاني إماما معصوما يفهمني القرآن، وإنما وصل إلي قرآن ليس حجة علي، وإنما هو كتاب ضلال كما سموه. إذن أقول على أن الشيعة قد قطعوا علينا الطريق للإيمان بإمامة المعصوم. ليش؟ لأنهم قالوا لنا هذا القرآن يا جماعة كتاب ضلال حتى يأتي المعصوم. تمام. فنحن منتظرين المعصوم مش موجود ولم يبلغنا المعصوم، فبالتالي سنجعل إحنا هذا القرآن على جنب معلق حتى يأتي المعصوم ويفهمنا هذا القرآن. طيب يعني في الآخر نستطيع أن نلخص ما تريد أن تقوله، أن أقوال الشيعة بالإمامة وبعصمتهم وبأن لا بد من معصوم وأن هذا الكتاب كتاب إضلال هو إسقاط للقرآن، إسقاط لنبوءة محمد وللمعصومين وإسقاط للصحابة والكل شيء. نعم. طيب يبقى إذن هم عن التكليف ولا نعذب، هم أسقطوا دين الإسلام وإلا بهذه الفرية وهذا الأصل في الإسلام. وإلا إذا كانت كتبنا هذه حجة علينا والقرآن حجة علينا فلا حاجة للمعصوم بل تكفينا هذه. تمام. أشكر ضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي من استوديوهات قناة صفا بالقاهرة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ولضيوفكم المشاهدين الكرام. أشكر السيد ميسم المساوي من قناة الأحواز من إيران. أشكر السيد علي الكناني من إيران. ومشاهدي الكرام تابعوا مسلسل إنذار، أول مسلسل في الوطن العربي يتناول المشكلة الشيعية، يأتيكم يوميا بعد كلمة سواء في تمام 12:30 بتوقيت مكة المكرمة. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.